جميل. طب الآن احنا نناقش المثال ولا لا؟ وهذا كان صحيح كل اللي ذكرته الآن صحيح، انه الآن يلاحظ انه لما نقول الآن القرآن والإسلام كما قال شيخ الإسلام دلت على ذات واحدة ما في شك، لكن الذي يريده الآن هل يمكن ان نوجد مثالا آخر لهذا النوع ذكره شيخ الإسلام غير الصراط المستقيم؟ لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني الحقيقة أنا بحثت وحاولت أني أوجد مثال ينطبق عليه فكرة شيخ الإسلام في الأول. المثال الثاني اللي ذكره في الثاني اللي محتمل لأمرين هذا كبير، لاحظ لما قال محتمل لأمرين مفتوح، إما لأنه مشترك وإما لأنه متواطئ وإما لغير ذلك، ماذا محتمل لأمرين. فلو كان هذا ذكره كمثال عام ودخل فيه الصراط المستقيم لمشى الأمر ولا لا؟ لو قلنا الآن يعني إعادة ترتيب إنه في نوع، النوع الأول أن يكون محتمل للأمرين كمثال مثلا، وذكرنا فيه الصراط المستقيم، هل فيه إشكال؟ فيه إشكال؟ إجماع سكوتي هذا يعني ما فيه إشكال. طيب الآن لاحظ معي أن الفكرة اللي أراد يطرحها شيخ الإسلام ارتبطت بقضية الذوات، بمعنى أن الصراط المستقيم يرجع إلى ذات واحدة، وكما ذكرتم أنتم الآن في القسوة الله يرجع إلى أكثر من ذات، لكن أنا هل أحتاج هذا في التفسير؟ بمعنى أن لما آتي أحرر في الاختلاف تبهوا، هل أنا أحتاج إلى أن يعرف أنه يرجع إلى ذات ولا يرجع إلى أكثر من ذات؟ هذا السؤال يعني عمليا تطبيقيا، لأن احنا بنناقش تطبيقات، يعني هل بالفعل نحتاج احنا نعرف انه يرجع الى ذات ولا اكثر من ذات، او انا محتاج ان نعرف انه يرجع الى معنى ولا اكثر من معنى، ايهم اللي اكثر في التطبيق؟ ان ينظر للمعنى دون نظر يكون يرجع الى ذات، لان فيما يبدو والله اعلم انه يكون يرجع الى ذات ولا اكثر من ذات ما لها اثر في قضية التفسير، ما لها اثر في قضية التعامل مع الاختلاف. طيب ذكر طبعا مثال في المتواطئ في قول ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وذكر مثال الفجر ومثال الليالي العشر والشبع والوتر، هذه كلها ضربها أمثلة على إيش؟ على المتواطئ، أمثلة على المتواطئ. طبعا المتواطئ هذا اسم منطقي، يعني هو لفظ منطقي ليس لفظا لغويا، المشترك لفظ لغوي، أما المتواطئ لا، المصطلحات المناطق، ونشترك الأفراد في الاسم العام شراكة متساوية، مثل إنسانية زيد وعمرو، يعني عمرو إنسان وزيد إنسان مشترك ولا لا؟ يعني يشتركان اشتراكا تاما في الإنسانية، ما في واحد يزيد عن واحد في قضية الإنسانية ولا لا؟ لحم ودم وعقل ونفس إلى آخره، ما في أحد يقترب عن هذا، هذه يسمونها إيش؟ متواطئ. فلما نقول ثم دنا فتدلى، الضمير عوده إلى الله أو عوده إلى جبريل في القول ثم دنا فتدلى للمقولة للسلف، هل يختلف في قضية العود؟ ما يختلف من حيث عودوا إلى هذا المذكور أو إلى هذا المذكور. لما نقول الفجر أول فجر في السنة، وهذا قول، أو أول فجر من ذي الحجة أيضا ما يختلف، أو أي فجر ما يختلف، هذا كالفجر وهذا كالفجر. طيب هذا المراد بالمتواطئ. ذكر بعد ذلك اللي هو النوع الرابع، وكما قلت لكم جعله تبعا، قال ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، طبعا هو لا يرى الترادف لكن نكتفي بهذا، نضرب مثال في قول سبحانه وتعالى يوم تمور السماء مورا، لأنه قال لما يقول إن المور الحركة يقول هذا تقريب، لأن المور حركة خفيفة سريعة فيها اضطراب، لو ما يقول واحد يوم تمور السماء مورا قال تضطرب، صحيح ولا مو صحيح؟ لكن ليس كل المعنى، جزء من المعنى، لما يقول المور الحركة أيضا هذا جزء من المعنى، على العموم المقصود أنهم يعبرون عن المعنى بألفاظ متقاربة فيها نوع من تقارب، مثل أن تبسل تحبس أو تبسل ترتهن، لما ننظر الحبس والرهن معاني متقاربة يدلان على إيش؟ على منع لشيء، فهذا ما ذكره شيخ الإسلام، وهذا كثير أيضا يوجد في تفسير السلف. هذه الأنواع التي طرحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ابن جزي الكلبي ذكر أيضا هذه القضية في مقدمة تفسيره، ومقدمة تفسيره تعتبر المقدمات الجيدة أيضا، تصلح أيضا للمدارسة، فيها أفكار جيدة. يقول: واعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه، ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع. النوع الأول اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى. قال: فهذا عده كثير من المؤلفين خلافا، وليس في الحقيقة بخلاف لاتفاقه معنى، لاتفاق معناه. قال: وجعلناه نحن قولا واحدا، وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين أو بما يقرب منها أو بما يجمع معانيها. هذا النوع الأول، اختلاف إيش؟ العبارة مع اتفاق المعنى. طبعا هو رحمه الله تعالى لم يمثل. الثاني قال: اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد، وليس مثال منها على خصوصه هو المراد، وإنما المراد المعنى العام التي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه. قال: وهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافا، وليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل قول منها مثال وليس بكل المراد. قال: ولم نعده نحن خلافا، إلى آخر كلامه. ثم قال: الثالث اختلاف المعنى. قال: وفهذا هو الذي عددناه ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسب ما ذكرنا في خطبة الكتاب. يعني إذا اختلف المعنى وقع عند الترجيح. النص الثالث عندنا للشاطبي، وقد ذكر الشاطبي هذا في كتابه اللي هو الموافقات. قال: في المسألة الثانية عشر: ومن الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف، وهو ضربان. ثم ذكر عندنا ثلاث في طبعا قال: ضربان أحدهما ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع به في الشريعة، وقد تقدم التنبيه عليه. ثم قال: والثاني ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك. هذا النوع هو الذي سأذكر فيه ما يتعلق باختلاف التنوع، وقد ذكر مجموعة تتعلق باختلاف التنوع في هذه القضية. ذكر أولا قال: أن يذكر في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء أو عن أحد من أصحابه أو غيره، ويكون ذلك المنقول بعض ما يشمله اللفظ، ثم يذكر غير ذلك القائل أشياء أخرى مما يشمل اللفظ، فينفصل المفسرون عن نصه فيظن أنه خلاف. اللي هو إيش؟ اختلاف بسبب ماذا؟ المثال، ولا لا؟ الاختلاف بسبب المثال. الثاني قال: أن يذكر في النقل أشياء تتفق في المعنى بحيث ترجع إلى معنى واحد، فيكون التفسير فيها على قول واحد، ويوهم نقلها على اختلاف اللفظ أنه خلاف محقق. وهذه لترجع ليش التعبير عن اللفظ بألفاظ، أو التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة. هذا نفس ما ذكره شيخ الإسلام، وطرح مثال. قال: السلوى قيل أنه طير يشبه السمانة، وقيل طير أحمر صفته كذا، وقيل طير بالهند أكبر من العصفور، وهذا كله تقريب كما تلاحظون للمعنى. وكذلك ضرب مثال في المن على أنه شيء يسقط على الشجر فيؤكل، وبعضهم قال صمغة حلوة، وقال بعضهم الترنجبين، إلى وقال بعضهم عسل جامد. لو تنظر كلها تقريب إلى النوع هذا من المن اللي هو مشهور أنه المن، وإن كانوا في المثال السابق أيضا طرح أن المن عام يشمل جميع ما من به الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل، لكن هنا الآن في من قال أن المن هو هذا النوع الذي يسقط على الشجر، الذي يسقط على الشجر. وبعضهم قال يسقط على الشجر صحيح، أنه عسل جامد أيضا صحيح، أنه يشبه العسل الجامد، ومن قال أنه صمغة حلوة كذلك صحيح. إذن عبروا عنه بألفاظ متقاربة. طيب، النوع الثالث وهذا مهم جدا، قال: أن يذكر أحد الأقوال على تفسير اللغة، ويذكر الآخر على التفسير المعنوي. قال: وفرق بين تقرير الإعراب وتفسير المعنى. الإعراب اللي هو المعنى اللغوي البحت، والمعنى اللي هو المعنى السياقي. قال: وهما معا يرجعان إلى حكم واحد، لأن النظر اللغوي راجع إلى تقرير أصل الوضع، يعني كيف نطقت به العرب، والآخر راجع إلى تقرير المعنى في الاستعمال، وضرب أمثلة موضحة لذلك. قال: تصيبهم بما صنعوا قارعة، هذا المثال الثاني عنده. قال: أي داهية تفجأهم، هذا الإعراب يعني المعنى اللغوي. وقيل سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الاستعمال. فإذا لم ترجع للتفسير تجد أن بعضهم فسر القارعة بمعنى السرية، يعني تصيبهم قارعة ما تصيبهم سرية من سرايا الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف تكون السرية قارعة؟ إذن هي كأنها أشبه بماذا؟ بالمثال لو شئنا نقول ذلك لجاز، لكن المقصود أنه عبر عن القارعة بأنها السرية، هذا في الاستعمال يعني أو تفسير معنوي كما ذكره. ذكر النوع الرابع عنده، طبعا هو ذكر 10 أسباب لكن 4 منها تختص بالتفسير. النوع الرابع هو ذكره قضية ما يسمى بالحقيقة والمجاز، طبعا على من يقول بالحقيقة والمجاز، فذكر أنه يقع الخلاف في تنزيل المعنى الواحد، فيحمله قوم على المجاز مثلا وقوم على الحقيقة، والمقلوب أمر واحد. وذكر مثال في قوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فبعضهم يحملها على الحياة الحقيقية، مثل ما يذكر مثلا البيضة تخرج من ماذا؟ من الدجاجة، والدجاجة تخرج من البيضة، يعني حي من ميت وميت من حي. أو المراد أنه يخرج رجل صالح من رجل كافر، ورجل كافر من رجل صالح، وهذا صحيح وهذا صحيح. وليس طبعا الحديث هنا عن قضية ماذا؟ المجاز من غيره، لكن هذا مثال لما ذكره. آخر تنظير عندنا تنظير الشيخ محمد رحمه الله تعالى، هو ذكر الاختلاف الوارد في التفسير، قال على 3 أقسام: اختلاف في اللفظ دون المعنى، وقال هذا ما له تأثير يعني، وهذا اللي اختلاف العبارة اللي سبق ذكره شيخ الإسلام، وذكره مثال وقضى ربك معنى وصى أو أمر أو أوجب. والثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، يعني اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما. وذكر مثال في قول سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني هل هو من أهل اليمن أو من بني إسرائيل من أهل البلقاء؟ قال كله محتمل. وهو أيضا قال طبعا هذا الاختلاف إما على سبيل التمثيل وهذا مثاله، أو على سبيل التنويع، يعني كي نذكر كلامه كاملا، وضرب مثال التنويع بقوله وكأسا دهاقا، أنه هل هي ملأة مملوءة قول أو متتابعة قول أو صافية قول، فقال هذا ليس بينها، هذا الأقوال ليس بينها منافاة وتحتمله الآية فتحمل عليها جميعا. القسم الثالث عنده اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل معنيين معا للتضاد بينهما، قال فتحمل الآية على الأرجح منهما بذات السياق أو غيره. ومما ذكره في قول سبحانه وتعالى إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح علي بن أبي طالب يقول هو الزوج، وابن عباس يقول هو الولي، قال والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المثال لا يمكن، لأن الذي بيده عقدة النكاح ويعفو واحد، يا هذا يا هذا، لا بد من حمل الآية على أحدهما، لابد من حمل الآية على أحدهما. هذه تقريبا يعني إشارة إلى تنظيرات العلماء. يتنخل من كل هذه التنظيرات ما سأذكره لكم الآن، وهو ما نحتاجه في قضية ماذا؟ التطبيق. بمعنى الآن، الآن لما نأتي إلى دراسة الاختلاف في التفسير، ماذا نحتاج نحن في التطبيقات؟ هل يلزم أني أنظر إلى هل هذا النوع كذا أو كذا، هل هذا اختلاف في اللفظ دون المعنى أو في اللفظ مع المعنى؟ هذا يشكل كثير ويشغل. فانظر إلى هذا التنظير المنخول من هذه، وهو قريب مما ذكره ابن جزي. في التنظير الجديد هذا ننظر إلى الاختلاف، هل يرجع إلى معنى واحد أو يرجع إلى أكثر من معنى فقط. يعني لما نطرح أي خلاف في التفسير ننظر، لما نحلل الأقوال ننظر، هل هذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد أو هي ترجع إلى أكثر من معنى، لأن هذا هو التطبيق العملي الذي نحتاجه. طيب، عندي الآن حقيقة يعني قضية ما زالت يعني لم تتبلور جيدا، هل نحتاج إلى أننا ننص على أنه تنوع ولا تضاد؟ هذه عندي لم تتبلور من ناحية التطبيق، ولها أسباب لعلي آتي عليها. لاحظوا الآن لما ننظر إلى أمثلة القسم الأول الذي يرجع إلى معنى واحد، أي تفسير في النهاية سيرجع إلى هذا، يا أما يرجع إلى معنى أو إلى أكثر من معنى. مما يندرج تحت ما يرجع إلى معنى واحد أن يكون في اللفظ المفسر عموما، فيذكر مفسر فردا من أفراد العموم ويذكر غيره فردا آخر، أو يذكر غيره فردا آخر، اللي هي الناس طرحها شيخ الإسلام وطرحها أيضا ابن جزي أشار إليها، وأشار إليها الشاطبي، وأشار إليها الشيخ محمد، اللي قضية أنه يذكر لفظ عام فيذكر له مثال. طيب لنأخذ مثال على ذلك وننظر. لما نأتي إلى قول سبحانه وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم كمثال لذلك، سنجد أن ابن مسعود والشعبي ومجاهد وسفيان الثوري يقولون النعيم الأمن والصحة، ونجد ابن عباس والحسن البصري يقولان النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار. طبعا هذا في تفسير الطبري، وفيه في غير تفسير الطبري أقوال أخرى، لكن الآن نحلل. أنا بحاجة الآن لن أعرف كما قلت لكم هل هذا الاختلاف يرجع إلى معنى واحد أو لأكثر معنى. هل النعيم كله الصحة الأمن والصحة، أو هو جزء منه؟ جزء منه، وكذلك ما ذكره ابن عباس والحسن من صحة الأبدان والأسماع والأبصار. لما أريد أن أعبر عن النعيم أقول النعيم كل ما يتنعم به الإنسان، هذا المعنى الجامع، مثل الأمن والصحة ومثل صحة الأبدان والأسماع والأبصار. إذا رجعت إلى معنى واحد ولا إلى أكثر من معنى؟ إلى معنى واحد، رجعت إلى معنى واحد، فعبرت عن هذا المعنى الواحد مثل طريقة ابن جزي كما أشار هو، نعبر عنها بمعنى جامع ونذكر الذي ذكره السلف، يعني أمثل لما قاله السلف. طيب هنا تنبيه، ما دمنا دخلنا في المثال وتأخذ قاعدة كلية، إنه الأصل في أسباب النزول سواء كانت أسباب النزول صريحة أو كانت غير صريحة أنها مثال في التفسير. يعني هذه قاعدة، يعني لما تأتيك أسباب النزول تأخذها على أنها مثال في التفسير، هم الآن يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فانت تضع في ذهنك انه لما ياتي سبب النزول، طبعا لا شك سبب النزول ما نناقشه هنا كسبب نكون معين على فهم التفسير على فهم الايه الى اخره، كلها صحيح، لكن النظر هنا الى انه قد تتعدد اسباب النزول، او يحكى ان هذه نزلت في فلان او فلان او فلان مثل ما ذكر الشيخ محمد، والايه تحتمل كل هؤلاء، فانت تضع في ذهنك انه ما في تناقض في هذا، ما في تناقض في هذا، هذا هو الاصل. طيب نأتي إلى النوع الثاني الذي يرجع إلى معنى واحد، أن يعبر المفسرون عن اللفظ المفسر أو عن المعنى المفسر معلش بألفاظ متقاربة، أو يعكسها أن يعبر عن اللفظ بمعاني متقاربة، يعني شنو خالف بين العبارتين. نأخذ مثال على ذلك في قوله سبحانه وتعالى وما مسنا من لغوب، ورد عن ابن عباس قال إزحاف، والقول الثاني عن ابن عباس ومعه مجاهد قال نصب، والقول الثالث عن ابن زيد قال عناء. طيب عناء ونصب وإزحاف، طبعا الإزحاف له الإعياء، إيش تلاحظ فيها؟ كلها ترجع إلى معنى واحد ولا لا؟ اللي هو معنى التعب عموما، ترجع إلى معنى واحد، لكن اختلفت العبارة. فالآن عندنا فقط مجرد اختلاف عبارة، مجرد اختلاف عبارة، فهذا يرجع إلى ماذا؟ إلى معنى واحد. هذا تقريبا يرجع إلى معنى واحد فقط. لو نظرنا الآن، أعدنا فقط تحليل مرة أخرى سريعا، ما ذكره شيخ الإسلام في النوع الأول هل يرجع إلى معنى واحد ولا أكثر معنى؟ الصراط المستقيم القرآن أو الإسلام؟ إلى معنى واحد، ما أدري، أكثر من معنى، أكثر من معنى. هي إشكالية في لما أنا لهذا اللي خلاني لما أقول لك إنه شيخ الإسلام عبارته فيها صعوبة، إنه قضية الذات ترجع إلى ذات واحدة لآخرة، فأشكلها، لكن في الحقيقة يرجع إلى أكثر من معنى. الإسلام غير القرآن، فيكون له أكثر من معنى. ما ذكره في النوع الثاني اللي هو المثال واضح إنه يرجع إلى معنى واحد. طيب ما ذكر إنه محتمل لأمرين واضح إنه يرجع إلى أكثر من معنى. ما ذكره في النوع الأخير التعبير عن المعنى بالفاظ متقاربة يرجع إلى معنى واحد. طيب نأتي الآن إلى ما يرجع إلى معنى، إلى أكثر من معنى. القسم الثاني قلنا ما يرجع إلى أكثر من معنى. هنا الآن في القسم هذا، هذا اللي يتينا قضية اختلاف التنوع لأكثر معنى واختلاف التضاد. طبعا لا شك أن النوع الأول أو النوع الأول اللي يرجع إلى معنى واحد واضح أنه اختلاف إيش؟ تنوع. طيب ما يرجع إلى أكثر من معنى يدخل اختلاف التنوع ولا ما يدخله؟ يدخله، يعني واضح أنه يدخله، لأن شيخ الإسلام نص عليه فيما يحتمل أكثر ما يحتمل أمرين، هو داخل في اختلاف التنوع قطعا. لكن هنا الآن أنت لما تأتي كما قلت لكم قضية التطبيق، أنت الآن لما تأتي لحكاية الأقوال، ألست أحيانا ترد بعض الأقوال التي ليست على سبيل التضاد ولا لا؟ أنت ترد بعض الأقوال أحيانا التي ليست على سبيل التضاد، فإذا في التطبيق العملي ما يحتاج أن تقول متضاد أو غير متضاد. فهمتم اللي أريد لما قلت لكم قضية إن ما زلت أنا أفكر في القضية، إنه هل نحن نحتاج أن ننص على قضية التضاد أو لا؟ نحتاج؟ طيب، وإذا جئت لك مثال فيه تضاد وتحتمل الآية، إيش نفعل؟ ها؟ إيتي بي إن كنت من الصادقين. نضرب مثال، فلنضرب مثال، مثال يكون موضح القضية. ألا تذكرون في قول سبحانه وتعالى والليل إذا عسعس، ما طرحناها قبل؟ ها؟ طيب والليل إذا عسعس في قول معنى أقبل وقول معنى أدبر، وشيخ الإسلام نفسه في هذا المثال بالذات نص على أنه قد يحتمل الأمرين معا بالذات هذا المثال. فإذا كان يحتمل هذين الأمرين بينهما الضادر وبينهما الضاد أقبل وأدبر، فلا احتاج إذن يا شيخ محمد. طيب إذن ما حاجة نقول متضاد؟ أنت فهمت فكرتي اللي يريدها؟ يعني إحنا في مجال التطبيق، هل أنا بحاجة أن نقول هذا من نوع التضاد أو لا؟ ولا أنا قضية أني أرد المعنى سواء كان متضاد أو كان من التنوع، لكن الآية أحس أنها ما تهم، يعني في ما هو أقوى منه والآية تدل عليه أكثر من غيره صراحة. مثلا لأضرب لك مثال الآن، نأخذ هذا وهذا في نفس السورة، مولانا من نجي عند قول سبحانه وتعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. عندنا في الخنس كما رأيت وجهان عند السلف ولا لا؟ الخنس معنى النجوم أو الخنس معنى بقر وحش. فإذا اختار مفسر أن الخنس معنى النجوم، قال بدلالة السياق، لأن الذي قبله والذي بعدها حديث عن آيات كونية، حديث عن آيات كونية، فجعل أن المراد بالخنس الجوار الكنس النجوم بدلالة السياق. وقد يذكر بعضهم دلالة أخرى، وهي أن الله سبحانه وتعالى إذا أقسم فالغالب يكون بقسم يراه كل الناس، لكن بقر الوحش والضباء قد يموت بعض الناس أو كثير من الناس ما راه ولا عرفه ولا لا، مع أنها يعني صادق الوصف عليها أنها خنس الجوار الكنس، لكن هذيك أقرب. فالآن لما ننظر اختلاف الخنس الجوار الكنس، اختلاف تنوع وليس بينها أي تناقض، ما في بينها تضاد، هذه لها معنى وهذه لها معنى بغير تضاد. ولما جئنا عند عسعس وجدنا أنها أيضا نفس القضية، لكننا سميناها اختلاف تضاد قطعا، لأن المعنى أقبل غير معنى أدبر، إلا إذا قلت لا أرفع التسمية هذه عن هذا المثال. فأنا لماذا قبلت في قول سبحانه وتعالى والليل إذا عسعس أنا معنى أقبل وأدبر مع أن فيها تضاد؟ لأن المحل مختلف ولا لا؟ لأن المقسم به في المحل مختلف، مو اقسام بنفس الذات أو بنفس الموطن، لا، اقسام بإقبال الليل هو أوله وبإدبار الليل اللي هو إيش؟ آخره، فاختلف وجه المقسم به. فجاز في مثل هذا المثال أن نقول إن الآية تحتمل معنيين معا، لكن هل أنا بحاجة إلى ذكر التضاد؟ أنا ما زلت أفكر في القضية اللي قلت لك، لكن ما في مانع طبعا، ما في إشكال، لكن أنه في التطبيق العملي في التحرير لما أجي أطبق، هل أنا أحتاج أني أجد أني أحيانا أرد أقوال من باب اختلاف التنوع ولا أقبلها، مع أني أنا أقاعد قاعدة أن الآية ما دامت تحتملها وأنما اختلاف التنوع أني أقبلها. ما أدري لعل اتضحت الفكرة اللي أريدها، واضحة إلى تحرير. شيخ الإسلام ذكر هذا المصطلح، أنا حقيقة نسيت أنقله، لكن موجود عنده الظاهر اللي معهم فصول فصول تفسير موجود، ذكر المصطلح في اقتضاء الصراط المستقيم، فما أدري إذا كان ظل، طبعا وقال أنه يتنافيان، يعني لا يمكن اجتماعهما في الآية، في أقوال ما يمكن اجتماعهما في الآية، مثل قول سبحانه وتعالى فناداها من تحتها، هل المنادي جبريل ولا عيسى عليه السلام؟ المنادي لابد يكون واحد، لأنه ناداها واحد، يا جبريل يا عيسى، ولا لا؟ وهذا قول وهذا قول، هذا نسميه إيش؟ تضاد، لأن الآية لا تحتملهما معا، ما دام الآية ما تحتملهما معا نسميه تضاد، بغض النظر عن كونهما من أحرف التضاد أو لا، لأن عندنا إشكالية بقضية أحرف التضاد في عسعسون ثانية. لاحظ القرء هو من أحرف التضاد، ولكن لا بد أن نحمل آية على أحدهما ولا لا؟ للمرأة مطلوب منها أن تتربص يا ثلاثة أطهار أو ثلاثة خيار ولا لا؟ يا هذا يا هذا، ما يمكن المطلوب منها هذا وهذا، بخلاف عسعس نجائز أن يكون اقسام بأول الليل وبآخر، لأن اختلف المحل، اختلف المحل، فجاز هنا ما لم يجز هناك، مع أنهما من أحرف التضاد، وهذا اللي يمكن يكون أيضا يلبس. لكن إذا قلنا أنه هل القضية هذه أنه أن يتنافى القولان، يعني لا يمكن اجتماعهما معا في الآية، فمعنى ذلك إن سنرد حتى بعض الأقوال التي قد تعد من اختلاف التنوع، يعني قد يسميه واحد اختلاف تنوع مع أنها لا يمكن حمل الآية عليهما معا ولا لا؟ فنحتاج إلى مثال التحرير. وهذا أنا اللي ذكرت لك القول الأخير، أرى أنه أريح في قضية التطبيق، لأننا نحاول أننا هل هو كذا أو هو كذا، حنا ننظر هل الاختلاف يرجع أكثر معنى، ثم هل هذه المعاني الموجودة ما هو الصحيح منها من غير الصحيح، ما هو المقبول من غير المقبول، بغض النظر عن محاولة التحديد الدقيق، وإن حددت فلا إشكال، يعني قضية مجرد إعادة تفكير ليس إلا. طيب نذكر أمثلة في قضية التضاد، لأنه مكتوب البحث على أنه على اختلاف التنوع واختلاف التضاد. عندنا الآن إذا رجعت إذن الأقوال لأكثر من معنى ننظر. يعني إذا قلنا بالنظر الجديد كيف ممكن نصوغ؟ طبعا أول الصياغة الموجودة الآن على أنها في قضية اختلاف التنوع واختلاف إيش؟ التضاد. والأمثلة موجودة ومسوقة على هذا. لكن إذا أردنا على الطريقة الجديدة في قضية أنه ننظر الآن لما يردنا أكثر من معنى ننظر، هل هذه المعاني كلها محتملة ولا غير محتملة؟ أو أن بعضها محتمل وبعضها غير محتمل؟ يعني الآن النظر لما ننظر إلى فيه أكثر من معنى، هل هذه المعاني المذكورة محتملة أو غير محتملة فقط؟ يعني ما هو الشيء الساقط منها أو المردود، وما هو الشيء المقبول منها؟ وقد أحيانا تكون كلها جائزة، وقد أحيانا يكون قول منها هو المقدم والأولى، مثل ما يفعل بالجيد الطبري في ترجيحاته. على العموم لا بأس. أنا كاتب هنا طبعا على التحرير الجديد ذكرت لك ألا تحتمل الآية إلا قولا واحدا، هذه إذا رجعت إلى أكثر إذا كان في خلاف، أو تحتمل أكثر من قول ويوجد في الأقوال ما لا تحتمله الآية لأي سبب من الأسباب كالتضاد مثلا، على أن التضاد أحد أسباب إيش؟ المنع، لكن ليس سببا دائما كما سنلاحظ. من أمثلة التضاد في قوله يجادلونك في الحق بعدما تبين، من هم المجادلون؟ الجمهور على أن المجادل المسلمين، على أن المجادل المسلمون، وقال ابن زيد هم المشركون، مع المجادل يا هذا يا هذا، فلا بد من تعين أحدهما، فدل على ماذا؟ على تنافي الجمع بين القولين، فهو من التضاد. وعندنا من الأمثلة اللي ممكن تراجعونها لفظ القر والمسجور وسجرت وعسعس والصريم ووراء وغيرها من الألفاظ المذكورة في كتب التضاد، لكن مع ملاحظة من بعض هذه الأمثلة يجوز قبولها لشيء مختص بماذا؟ بهذا المثال دون غيره، فيرتفع عنها ماذا؟ الوصف بالتنافي، أنه يعني ينتفي اجتماعهما، يرتفع بسبب المثال ليس إلا، ولا الأصل فيها إن من أحرف التضاد، فكان يمكن أن نقول أنها غير مقبولة لذلك. والمثال ذكرت لكم في قضية القرء واضح ومشهور. النوع الثاني إن ترجع الأقوال أكثر من معنى ليس بينها تضاد، وهذا أمثلة أيضا كثيرة، مثل في قول سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، هل هو المعتق من الجبابرة؟ هذا جائز. أو هو القديم؟ أيضا هذا جائز، جائز أن يكون هذا وجائز أن يكون هذا، لأنه يحتمل هذا الوصف يحتمل هذا الوصف، والمعنيان متغيران والتفسير بهما أيضا صحيح. في قوله تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، أيضا الشنقيطي رحمه الله تعالى لما ناقش قضية سبب مقاربة السماوات التفطر ذكر وجه أنها تتفطر من خوف الله، وجه آخر أنها تتفطر من شدة عظم الفرية التي افتراها الكفار. ثم ذكر أن كلا الوجهين حق، يعني ختم كلامه بعد ما نص على هذه المعنيين وما يفسرهما من القرآن، قال وكلا المعنيين الوجهين حق. ها تقريبا بعض الأفكار في قضية الاختلاف الوارد في التفسير، وغدا إن شاء الله سأذكر لكم أسباب الاختلاف والقواعد الترجيحية بإذن الله. والآن أقدم لكم من باب الملحوظة أنه قد يتداخل نوع مع السبب، يعني هو نوع وهو إيش؟ سبب، يعني قد يتداخل نوع مع السبب، إلا أن نزحنا قضية أنواع اللي هو اختلاف تنوع واختلاف ضواد، وأخذنا النظر إلى عموم الخلاف منهما يرجع إلى معنى أو يرجع إلى أكبر معنى. ممكن نناقش قضية الأسباب بدون أن يكون عندنا إشكال. هذا يعني ما من الله به، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يزيدني وإياكم علما وتقى. إذا في استفسار أو سؤال. ما في شيء. طيب سبحانك اللهم وبحمدك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بأنواع الاختلاف، وقد ذكر بعض الحاضرين أن الأمثلة غير كافية في تصوير أفكار أنواع الاختلاف، فإذا كان بالفعل تحتاج إلى زيادة في إيضاح ممكن نذكر لكم بعض الأمثلة التي نناقشها الآن، فإن كانت واضحة فيمكن ننتقل للأفكار اللاحقة. فما أدري يعني يحتاج إلى ضرب أمثلة أخرى ولا لا في قضية أنواع الاختلاف. إيش السكوت هذا؟ ما يعطي جواب. سم سم يعني تنوع وتضاد، لكن يرجع إلى معنى إلى أكثر معنى واضح. طيب دعونا نضرب بعض الأمثلة، لا بأس إذا في بس مصحف عشان نشوف بعض الأمثلة سريعا. الله يهديك. في أمثلة حاضرة في الذهن في الجزء الأخير، لا بأس أن نناقش بعضها سريعا. في قوله سبحانه وتعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لو رجعتم إلى المراد بالروح ستجدون فيه أقوالا، نذكر منها المشهور أنه جبريل عليه السلام، هذا قول. وعن ابن عباس وابن مسعود أنه خلق عظيم من خلق الله، وهذا قول آخر، يعني بدون تحديد نوع هذا الخلق. وقول ثالث أن الروح أرواح بني آدم. وقول رابع أن الروح القرآن. وفيه طبعا أقوال أخرى. هذه الأقوال الآن لما ننظر إليها هل بينها تضاد؟ من حيث هي هل بينها تضاد؟ لماذا؟ لأنه إذا قيل بأحدها انتفى القول بالآخر. طيب مادام حكمت بأنها تضاد ننظر الآن نظر ثاني في قوله يوم يقوم الروح، لا هذا في الأسباب، دعوا هذا للأسباب ما هي مشكلة سندرسه بعد قليل. في قوله سبحانه وتعالى والنازعات غرقا، طبعا ما زالت قضية طبعا التضاد أنا كما قلت لكم لو يعني أننا تركناها كانت تريح في قضية لا سؤالكم تريده هذا الاختلاف يرجع إلى معنى ولا إلى أكثر من معنى في الروح؟ إلى أكثر من معنى، والآية لا تحتمل إلا معنى واحد. الآية لا تحتمل إلا معنى واحد، فنحتاج مثل هذا إلى أن نرجح ولا لا؟ طيب، في قوله والنازعات غرقا، النازعات ملائكة العذاب تنزع روح الكافر، والقول الآخر أن النازعات النجوم تنزع من أفق إلى أفق، وقول آخر أنها السفن تنزع من مكان إلى مكان، في أقوال أخرى أيضا. لما ننظر الآن لهذا الاختلاف، هل بين هذه الأقوال تضاد؟ هذه إشكالية الآن، لا ما في بينها تضاد، لأن النازعات لاحظوا وصف مطلق، ولهذا الطبري رحمه الله تعالى لما جاء عند هذه الآية جعلها أشبه بالعموم، لأن كل ما ذكر يشمله وصف النزع. إذا أخذناها على هذا المنظور ما صار بينها تضاد، هذه نازعة وهذه نازعة وهذه نازعة، فكان الله يجوز أن يكون أقسم بهذه وبهذه وبهذه، ويكون من بلاغة القرآن الإتيان باللفظة المتعددة متعددة الاحتمالات. تمام. على العموم هو النظر الآن أنه بعد ذلك ننظر هل هذا الاختلاف يرجع إلى معنى ولا أكثر من معنى، إلى أكثر من معنى. وهنا الآن في مثل هذا المثال، وكما قلت لكم قضية التفسير يعني قضية الترجيح فيها نوع من سعة، يعني مسألة فيها داخل ضمن اختلاف التنوع، بمعنى لو إنسان اطلع على ترجيح الطبري فوجده يجيز هذه المذكورات، أن يجوز أن تكون النازعات ملائكة العذاب، ويجوز أن تكون النجوم، ويجوز أن يكون الموت الآخر، لأن كل واحد منها موصوف بالنزع. وجاء آخر قال لا، النازعات الأقرب أن يكون مراد بها ملائكة العذاب بدلالة كذا وكذا، فالأمر فيه سعة، بمعنى أنه يعني قصدي من ذلك أنه الترجيح الأقوال المحتملة أو ترجيح أحد الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. طيب، فإذا ننظر هنا إلى هذا النوع أنه يرجع إلى أكثر من معنى، إلى أكثر من معنى. طيب، في قوله سبحانه وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها، فسر الدحو عند السلف بمعنيين، المعنى الأول دحاها بمعنى بسطها، والمعنى الثاني دحاها بأن أخرج ماء منها ماءها ومرعاها، يعني الآية التي بعدها تفسر معنى الدحو. فهذا الآن اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد؟ اختلاف تنوع، إن هذا محتمل وهذا محتمل وليس بينهما تضاد. قضية ثانية، هل هذا يرجع إلى معنى ولا إلى أكثر من معنى؟ إلى أكثر من معنى، لأن معنى البسط غير معنى إخراج الماء إلى آخره. في قوله سبحانه وتعالى بأيدي سفرة، قيل السفرة الملائكة وقيل السفرة القراء، وهذا أيضا اختلاف، هذا أيضا اختلاف، ولهذا أنا أقول لكم لا نترك تنوع وتضاد تريحنا، لأن القضية اختلاف يرجع إلى معنى ولا أكثر معنى، إلى أكثر من معنى، إلى أكثر من معنى. سأتي إن شاء الله في الترجيحات لو رجعنا من هذا عندنا قواعد تعين على ترجيح هذه الأقوال، وهذا يبدو أن ذكرناه سابقا، أنه الراجح فيه أن المراد بالسفرة من الملائكة بدلالة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام. طيب، ثم السبيل يسره، السبيل هل المراد السبيل الذي هو سبيل الخير والشر، يعني يسر ويسر له طريق الخير والشر مثل ما قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أو المراد بالسبيل طريق خروجه من بطن أمه، هذا قول وهذا قول، وكما تلاحظ من اختلاف بينهما اختلاف تنوع أيضا ليس بينهما تضاد، ويرجعان إلى أكثر من معنى، إلى أكثر من معنى. طبعا عسعس مر أخذناه، وإذا البحار سجرت سيأتي بعد قليل نضرب المثال، إذا النجوم انكدرت مضى التمثيل به في غير هذا الموطن، لكن انكدرت قيل انصبت فهو من الانكدار، وقيل انكدرت تغيرت وطمست وهو من الكدرة. فهذا معنى وهذا معنى، فإذا اختلاف تنوع يرجع إلى أكثر من معنى، يرجع إلى أكثر من معنى. سم ما يلزم، هذه أمثلة ذكرتها الآن لأنه يرجع إلى أكثر من معنى فقط، لكن ما يلزم في خلافات ترجع إلى معنى واحد. يعني كانك تقول أعطنا مثال يرجع إلى معنى واحد ولا لا؟ أعطيك مثال في قول سبحانه وتعالى والليل وما وسق، بعضهم عبر بقوله وما وسق قال وما ضم وحوى، وبعضهم قال الظلمة، وبعضهم قال وما جمع، وبعضهم قال والليل وما وسق قال من النجوم والدواب. الآن لما نأتي لوسق باللغة بمعنى جمع ولا لا؟ فالتعبير بضم وحوى والظلمة والنجوم إلى آخره هذا يرجع إلى معنى واحد، يعني تعبير بمعنى متقاربة أو بما يدل على المعنى المتقاربة ولا لا؟ فهو في النهاية يرجع إلى معنى واحد. طيب، ومثل قوله والقمر إذا اتسق، اتسق من مادة وسق أيضا، يعني إذا اجتمع واكتمل. وإذا بعضهم عبر قال إذا صار بدرا، وبعضهم قال ليلة الرابع عشر، وبعضهم قال إذا يعني إذا اكتمل وليلة الرابع عشر وإذا صار بدرا. هذه كلها معاني إيش؟ متقاربة، يعني تعود إلى معنى واحد. في قول سبحانه وتعالى وشاهد ومشهود، وشاهد ومشهود حكي فيها أكثر من 20 قول، حكي فيها أكثر من 20 قول، وإذا تأملتها كلها وجدتها ترجع إلى معنى واحد اللي هو معنى الشهادة، يعني شاهد ومشهود، فهي مطلق فتحتمل أي شاهد وأي مشهود. فبعضهم قال الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمشهود أمته، هذا متحقق ولا غير متحقق؟ وجئنا بك على هؤلاء فهو يشهد عليهم وهم مشهود عليه. وبعضهم قال الشاهد يوم الجمعة ويكون المشهود لا الذين حضروه، يعني يوم الجمعة يشهد لمن حضره. وفي قول بالعكس المشهود يوم الجمعة والشاهد من حضره، وهذا ما فيه خلاف لأن هذا متحقق فيه هذا الوصف، يعني يوم الجمعة مشهود بمن حضره وكذلك يوم الجمعة يشهد لمن حضره، فما في ما في اختلاف بينهم، يعني كل واحد منها ينطبق عليه وصف أنه شاهد أو مشهود، واضح؟ وهذا كله يرجع إلى معنى واحد، يرجع إلى معنى واحد. لعل هذه بعض الأمثلة تكفي في هذا، وإن شاء الله لعل مع التطبيقات وإذا لم تستطيع بعد قليل ما توضح الفكرة أكثر. نأتي الآن إلى تتمة الموضوع السابق. عندنا مسألة في ورود أكثر من قول عن أحد السلف في الآية، هل يرد عن واحد من المفسرين السلف أكثر من قول في الآية؟ طبعا عندنا يعني اللي يحتمل أن يرد عنهم بالذات اثنان، ابن عباس ومجاهد، لأن الرواية عنهم كثيرة جدا وللرواية عنهم طرق، وللرواية عنهم طرق، فيقع في الطرق اختلافات. طيب الآن هنا إذا نظرنا إلى هذه كيف نتعامل مع الوارد عن الواحد منهم؟ القاعدة في ذلك أن نجعله كالاثنين، يعني نقول ابن عباس رقم واحد وابن عباس رقم اثنين كانوا مفسرين، ثم ننزل عليه نفس الفكرة في قضية الاختلاف، هل هو اختلاف يرجع إلى معنى أو إلى أكثر من معنى، أو هل في تفسيره يعني اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد، يعني كأنه صار مفسر ومفسر. واضح الفكرة؟ لنأخذ الآن أمثلة لما وقع عند ابن عباس. نأخذ مثال الأول في قول سبحانه وتعالى، وهذا سبقا ذكرت لكم في تفسير لغوب من قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال إزحاف يعني أي إعياء. ومن طريق عطية العوفي قال نصب. النصب والإعياء يعود إلى معنى وإلى أكثر معنى وإلى معنى واحد. إذن اختلاف عبارة عن ابن عباس فقط. يعني طريق علي بن أبي طلحة وطريق عطية مجرد اختلاف عبارة وليس فيه أي إشكال مدام المسألة مسألة اختلاف عبارة. مثال آخر في قول سبحانه وتعالى على سرر موضونة أيضا ورد وجهان في التفسير عن ابن عباس. الأول قال مرمولة بالذهب أي منسوجة مرمولة بالذهب، وهذا من طريق مجاهد وعطية العوفي. والثاني مصفوفة، وهذا من طريق علي بن أبي طلحة. هل معنى مرمولة بالذهب هو معنى مصفوفة؟ إذن يرجع إلى أكثر من معنى، لكن هل بين هذين المعنيين تضاد؟ بينهما تغاير يعني تنوع، فإذن هذا يرجع إلى اختلاف التنوع. فهي سرر مرمولة بالذهب ومصفوفة كذلك، يعني جائز أن توصف بهذا وبهذا، فهذا اختلاف تنوع. إذن تلاحظ الآن أنه مثل ما نطبق على اختلاف التنوع بين المفسرين نطبقه على اختلاف على المفسر الواحد. طيب نأخذ مثال آخر عن ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى وفديناه بذبح عظيم. أيضا اختلف قول ابن عباس في المفدى هنا من هو، يعني من هو الذبيح. فمن طريق عكرمة قال الذبيح إسحاق، ومن طريق سعيد بن جبير والشعبي ومجاهد وعطاء بن أبي رباح ويوسف بن مهران وأبي الطفيل، هؤلاء كلهم عن ابن عباس أن المفدى إسماعيل عليهما السلام. هنا الآن هل يرجع الاختلاف إلى معنى ولا إلى أكثر من معنى؟ طيب هل بينهما تضاد ولا تنوع؟ تضاد، لأن المفدى واحد يا إسحاق يا إسماعيل. وأنت ظاهر لك جدا الآن فيما لو أردت أن ترجح أنه كثرة إيش؟ كثرة الرواية تغلب إيش؟ الانفراد ولا لا؟ فما عندنا الآن في الرواية إلا عكرمة عن ابن عباس، والباقي جمع من تلاميذ ابن عباس وغيرهم ممن يروي عنه قالوا عن ابن عباس أنه المفدى إسماعيل. طبعا لا شك أن القضية عندنا محشومة في المفدى إسماعيل، لكن أردت أن أذكر لكم مثال، أذكر لكم مثال في قضية التضاد، وقد يرد لكنه نادر جدا. يعني إن كان التفسير يعني التضاد بين مفسر السلف قليل فهو عن المفسر الواحد نادر جدا، وإنما ذكرته كمثال. يعني لا أذكر مثال آخر يمكن يطبق، لكن من باب إيش ذكر المثال. وقد يكون ابن عباس قال به ثم تركه. لكن تعرفون تأثير الإسرائيليات في قضية بعض التفسيرات، وقد يكون هذا أحدها ثم يعني يكون هذا أحدها ثم تركه ابن عباس ولم يقل به بعد ذلك، خاصة عرفنا إيش كثرة القائلين أو كثرة الراوين عنه بأنه إسماعيل. طبعا ما في يعني اللي يريدون ما في إشكال، من قد يكونوا قال أنه إسحاق وفي رواية أخرى عنه أنه إسماعيل، ما فيها إشكال كبير. المسألة أصلا فيها إشكال في قضية رواية إسرائيلية موجودة فأثرت في التفسير، ثم الحق بين بعد ذلك، فلا يؤخذ الأمر يعني بأكبر من حجمه في مثل هذا المثال. طيب في الحقيقة يعني في عندي قراءة لكتاب أبي حيان في قضية اختلاف السلف، يعني أريد أن تشاركوني فيها، وإنما قصدت أن أقرأ هذا الكلام لأنبه على أن إشكالية الاختلاف يعني اختلاف التفسير، أن بعض يعني بعض العلماء قد يكون جهل كيفية الخلاف الوارد عند السلف ولم يحرر فيها لانشغاله طبعا بعلم ما أو غيره، وقد يكون هناك عذر آخر، لكن المقصود أنه بالفعل قد يوجد بعض العلماء مع ما لهم من الجلالة إلا أنهم قد يكونوا جاهلوا إيش قضية الخلاف الوارد عن السلف. أقرأ لكم هذا وحللوا معي عبارة أبي حيان رحمه الله، يقول: ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل التركيب، وعلم كيفية تركيبها في تلك اللغة، وارتقى إلى تمييز حسن تركيبها وقبحه، فلن يحتاج في فهم ما تركب من تلك الألفاظ إلى مفهم ولا معلم، وإنما تفاوت الناس في إدراك هذا الذي ذكرناه، فلذلك اختلفت أفهامهم وتباينت أقوالهم. يعني كانوا يجعل الآن معرفة اللغة أصل في فهم الكتاب. يقول: وقد جرينا الكلام يوما مع بعض من عاصرنا، فكان يزعم أن علم التفسير مضطر إلى النقل في فهم معاني تراكيبه بالإسناد إلى مجاهد وطاووس وعكرمة وأضرابه، وأن فهم الآيات متوقف على ذلك. لاحظ الآن إيش العبارة، أنه يقول أنه الآن معاصر له حدث بينه وبينه كلام عن القضية، فزعم هذا المعاصر أنه يلزم الرجوع إلى من؟ إلى رواية السلف. يقول هو بعد ذلك: والعجب له أنه يرى أقوال هؤلاء كثيرة الاختلاف، متباينة الأوصاف، متعارضة، ينقض بعضها بعضا. هذا كلام أنا أعتبره في الحقيقة يعني خطير، خاصة أنه يصدر من عالم باللغة مثل أبي حيان. يعني هل بالفعل كلام السلف فيه هذا الوصف؟ ينقض بعضه بعضا، هذا فيه إشكال. قال بعد ذلك: ونظير ما ذكره هذا المعاصر، لا نترك هذا الكلام، ما هو مشكلة، ما نحتاجه، فيه طبعا نقل آخر ما يحتاج، لكن أنا أريد الآن ما يتعلق بقضية الاختلاف. هذا الكلام الحقيقة ما هو صحيح، لأن من قرأ في تفسير السلف وعرف كيف يعني أنواع الاختلاف وأسباب الاختلاف، ما تكون عنده القضية كما صورها أبو حيان. ويحتمل أن أبا حيان في مثل هذا موطن كان في يعني في إيش نسميه يعني في موقع حجاج ومخاصمة، فتبنى مثل هذا القول، مع أنه لما كتب هذا الكلام لو تركه ما كان عليه إيش أي إشكال. وقد يكون المعاصر له، هذا من باب الاحتمال، احتاج طبعا للتأكيد، قد يكون شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه هو المشهور عنه يعني بقوة فكرة الاعتماد على تفسير السلف، خاصة من قرأ المقدمة يرى بالفعل أنه جعل الرجوع في تفسير السلف اللي هي أصح طرق التفسير. يعني قد يكون من باب الاحتمال، لكنه لا يلزم، وأن تعلم ما كان بينه وبين شيخ الإسلام، فاحتمل أن يكون أخذته حمية معينة في هذه القضية فوقع من المشكلة. طيب، نأتي الآن إلى مسألة تتعلق بالاختلاف، هو يعني مندرج تحته: هل يجوز إحداث قول في تفسير الآية لم يقل به السلف؟ الآن لما تنظر في التفسير كما قال ابن جزي، إما متفق عليه وإما مختلف فيه. طيب، سواء كان متفق عليه أو مختلف فيه، الطبري منهجه مثلا أن المتفق عليه والمختلف فيه في نهاية إجماع، بمعنى أنه لا يجوز الخروج عن أقواله. فإذا قال السلف بقولين في الآية وجاء أحد اللغويين وذكر وجها ثالثا رده، قال لأنه خارج عن إجماع السلف. طيب ما أجمعوا مختلفوا؟ يقول لك يعني إجماعهم على هذين القولين دون غيرهما إجماع، فيحكم بالإجماع بهذا الشكل. واضح فكرة الطبري؟ فهل نتبع الطبري على هذا؟ أو أن المسألة عند العلماء غير تحريرات الطبري رحمه الله تعالى؟ لننظر الآن، هل هذه القضية قضية أصولية يعني ترتبط بأصول الفقه، أم تختلف عن فكرة الإجماع المتعلق بالفقه؟ أصولية؟ طيب في إيش يقول الأصوليون فيها؟ يعني الجواب النهائي فيها: لا يجوز إحداث قول ثالث. يعني هذا القول أنت مستحضرت معنى، هو عشان شو نعطيه مثال لواحد من الأصوليين المعاصرين، الشنقيطي رحمه الله تعالى أصولي ما يحتاج ولا لا؟ ومع أنا أعرف هذا، لا خلنا من الفقه، هو كقضية فقهية شيء آخر، لكن المقصود الآن عشان نعرف أنه القضية ليست أصولية، القضية هذه لا تدرس أصولية، وإن كان أصحاب أصول الفقه أشاروا إليها لقضية إحداث تفسير. انتبهوا، ما إحداث قول في الفقه، كلام الآن عن إحداث قول في التفسير. عندنا الآن لما نتأمل من خلال ما درسه معكم سابقا، في عندنا إما تفسير وإما استنباط ولا لا؟ إما تفسير وإما استنباط، والتفسير كما ظهر لنا لما تناقشنا فيه أنه مرتبط بالمعاني ولا لا؟ بيان معنى الآية. فلما نأتي الآن إلى بيان المعاني يختلف عن الاستنباط. الاستنباط قد يدخل هذه القضية، قد يدخله في بعض القضايا طبعا متعلقة بالفقه، وإن كان الاستنباط في غيرها أوسع، لكن الأصل أنه يجوز إحداث قول ثالث أو رابع على حسب المحدث قول لم يقل به السلف في التفسير. هذا هو الأصل. لماذا؟ لأنه الآن لما تنظر أنت الآن لقضية لما تنظر معلش إلى قضية هذا القول المحدث، هو مرتبط بالمعنى، فأنت الآن تدرسه من خلال صحة هذا المعنى ومن خلال احتمال الآية له، من خلال صحة المعنى ومن خلال احتمال الآية له. فإذا أردنا أن نضبط هذه المسألة فنقول إن هناك ضوابط لأي قول يذكر بعد السلف، فإن كان متعلقا بالتفسير يعني بالمعاني، فأول ضابط أن لا يناقض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ورد عن السلف، بمعنى أنه لو جاء إنسان وقال بقول يخالف ما ورد في تفسيرات النبي أو يخالف يعني قصد يناقض يعني يناقض ما ورد عن النبي أو يناقض ما ورد عن السلف، فإنه لا شك يدل على ماذا؟ على بطلانه. الضابط الثاني أن يكون المعنى المذكور صحيحا بذاته، يكون المعنى المذكور صحيحا بذاته. إيش معنى صحيحا بذاته؟ بمعنى أنه معروف في اللغة أو في اصطلاح الشريعة. فإذا فسر بغير اللغة أو اصطلاح الشريعة فإنه يدل على أن معنى غير صحيح بذاته، وهذا يدخل فيه جملة المصطلحات الحادثة وكذلك جملة المصطلحات التي ليست من العلوم الإسلامية. ولهذا لما ترجع إلى تفسير الكرسي والعرش عند بعض الفلاسفة الذين عاشوا في ظل الإسلام ستجد أنهم حملوا العرش والكرسي على الفلك الثامن والفلك التاسع، كرسي الفلك الثامن والعرش الفلك التاسع. طيب الفلك الثامن والفلك التاسع ما هما وما هو مصدرهما؟ طبعا علمي في الهيئة والنجوم، فركبوا ما أخذوه من هذا على ما ورد في القرآن، وقطعا أنه مخالف، لأنه لما نرجع إلى لغة العرب، العرش عند العرب ما هو؟ معروف. الكرسي عند العرب معروف، هو كذا وكذا، يخالف ما ذكره هؤلاء، فدل على ماذا؟ على بطلانه. ومن أشهر الأمثلة التي في أذهانكم وقد سبق طرحها الاستواء، الرحمن على العرش استولى. هل يقال الرحمن على العرش استولى؟ لماذا؟ لماذا طيب؟ لأنه لا يجوز لغة ولا لا؟ لأنه غير معروف بلغة العرب، هذا مصطلح حادث، يعني هذا مصطلح حادث غير معروف بلغة العرب. فإذا المعنى بذاته صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، فنرده. الضابط الثالث وهو نتيجة لهذين الضابطين أن تحتمله الآية، أن تحتمل الآية هذا المعنى الجديد. الضابط الرابع وهو مهم جدا أيضا أن لا يقصر معنى الآية عليه، يعني على هذا القول الحادث، ولا يهمل أيضا الوارد عن السلف. وهذا الضابط قد بعضكم يستغرب، لكن من يقرأ في كتب التفسير العلمي بالذات اللي يسمى بالتفسير العلمي يجد أن هذا الضابط ينخرم كثيرا عنده، فكأنه لا يوجد تفسير للآية إلا ما فسروا به. لما تتأمل كلامهم كانوا ما يوجد تفسير في الآية إلا ما فسروا به. فإذن عندنا هذه ضوابط بالذات لما يتعلق بالمعاني اللغوية، إذا كان معنى لغوي تحليل لغوي إنه جاء بآية مستند هو على اللغة، فلما نجي نساوم عن السولاء هي شبيهة بأن تكون معنى لغوي، فإذا نظرنا في لغة العرب لا نجدها. كذلك التأويل الذي سبقا طرحت لكم إذا فسر بالتأويل الحادث فكذلك يدل على ماذا؟ على أن أيضا نقول أنه ليس من لغة العرب فيرد. فالآية في سورة العمران لا تعني أبدا التأويل الحادث. طيب، ما يناقض ما جاء عن تفسير النبي أو ورد عن السلف، الأمثلة عليه كثيرة، وراجعوا الكتاب الذي ذكرت لكم في مجازات القرآن للرضي الشريف الرضي ستجدون أمثلة كثيرة جدا مناقضة لتفسير السلف، أمثلة كثيرة جدا مناقضة لتفسير السلف، وقد ذكرت لكم مثالا منها في قضية يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فهي مخالفة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن النار تتكلم صراحة وأن الرب سبحانه وتعالى يكلمها صراحة. وفي أمثلة كثيرة لهذا النوع الذي يناقض تفسيرات السلف في هذا الكتاب. هذا طبعا إشارة سريعة إلى بعض الأمثلة. إذا كان الموضوع يتعلق بما بعد التفسير اللي هو الاستنباط وغيره فنزيد ضابط آخر وهو ألا يخالف ما جاء في الشريعة عموما، يعني ضابط نزيده أنه ما يخالف ما جاء في الشريعة. فمثلا استنباط اللي ذكر سبقا ذكرناه في قضية مثلا في قوله سبحانه وتعالى إذ قاموا فقالوا ربنا الله، أيضا الصوفية استدلوا في قول إذ قاموا على جواز الرقص، هذه أحد الآيات استدلوا بها. فإحنا الآن ننظر إلى قضية أنه الرقص هذا أصلا مخالف للشريعة فلا يقبل هذا الاستنباط، لا يقبل هذا الاستنباط. واضح الآن الفكرة؟ إذن يكون عندنا ضوابط في قضية النظر في الأقوال الحادثة سواء كانت متعلقة ببيان المعنى أو كانت خارجة عن بيان المعنى إلى الاستنباطات أو غيره. لأضرب لكم مثلا وما زلت يعني يمكن كررته كثيرا هذا على طبعا غيركم، وما زلت أقول أنه من باب المدارسة يعني ليس للتقرير لكنه مثال في قوله سبحانه وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها. الآن فهمنا الآن أن تفسير السلف على كم وجه؟ وجهين. الوجه الأول أن الدحض معنى البسط، والوجه الثاني أنه إخراج الماء إلى آخره. في وجه جديد عندنا، ها؟ هذا مدها بسطها نفسه. الدحاها معنى إيش؟ جعلها كالدحية اللي هي الكرة، والدحية كانت يعني اللعبة يلعبوا بها الأطفال في عهد الصحابة يسمونها الدحية، وأيضا تسمى أيضا البيضة إيش؟ أيضا دحية لأنها فيها نفس الصفة. إذن الآن لما ننظر لهذه اللفظة، إذا هذه اللفظة ننظر إليها من حيث اللغة صحيحة ولا لا؟ إذن الآن أن يكون معنى صحيح بذاته مشى. طيب ننظر الآن هل يناقض ما جاء في تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم أو تفسير الصحابة؟ ما عندنا تفسير للتفسيرين للسلف، هل يناقض ما جاء عنهم؟ ما يناقض. تحتمله الآية؟ يعني لما نقول الأرض بعد ذلك كورها محتمل ومو محتمل؟ يعني جعلها كرة محتمل؟ جميل. أنا ما قصرت الآية عليه، قلت هذا أحد المعاني المحتملة، يعني معنى ثالث محتمل، فانضبطت الشروط فيصح التفسير به. خلاص، هذا أقول مدارسة، يعني لو من رأى أنه صحيح يمشي عليه، لكن أقول باب المدارسة. وفي أمثلة كثيرة لما تنظر إليها تتحرر لك من هذه الجهة سواء كانت في التفسير ما يسمى بالعلم أو غيره. فإذا تحررت لك هذه الضوابط فالأصل أنه يكون تفسيرا صحيحا، هذا هو الأصل. ما يناقضه، ما هو ضده. المناقضة عن الضد، هذا يقول كذا هذا يقول كذا، يعني ضده. لا يمكن تحتمل الآية إلا معنى واحد. فقوله دحاها، وكما قلت لك لا بد نفهم، وذكرها الطاهر بن عاشور لو رجعت إليها في مقدمته، إنه تعدد المعاني لللفظ الواحد من دلائل من إعجازات القرآن، أشياء مما يعني مما يختص به القرآن. وهنا كلام أبو الدرداء لما قال وإنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها، فهذه هي الوجوه، هذه التفسيرات. سم لا يا شيخ، كيف يكون تضاد؟ ماذا التضاد؟ هذه في أشكال التضاد، وأن لا يقال يعني أنه إذا قلنا بقول لا يمكن القول بالآخر، يعني ما يجتمعان معا، مثل القرء، القرء الحيض القرء الطهر، يا هذا يا هذا، المجادل يا أهل الإيمان يا أهل الشرك، في يجادلونك في الحق، وهكذا. فنداها من تحتها يا المنادي عيسى يا المنادي جبريل، واحد منهم، فلا نسميه تضاد لأنه لا يمكن القول بهما معا. طيب، نأتي الآن إلى أسباب الاختلاف، وما فيها شيء كثير طبعا، مجرد ذكر الأمثلة ليس إلا. لما ننظر الآن إلى أسباب الاختلاف، الدراسة الآن سنجريها من خلال عبارات المفسرين، وهنا ما ننظر إلى كون الآية تحتمل يعني تحتمل قول أو ترجع إلى قول أو إلى أكثر من قول، يعني ليس النظر الآن إلى اختلاف التنوع، النظر الآن إلى سبب الاختلاف، لماذا اختلفت عبارات المفسرين في التفسير، سواء كان اختلافهم يرجع إلى قول أو إلى معنى أو إلى أكثر من معنى، إن سواء كان إلى معنى أو إلى أكثر من معنى. الأسباب لما تنظر إليها الأسباب كثيرة، وأيضا يجب أن ننتبه إن في بعض الآيات مهما حاولت أن توجد السبب أو تحاول أن تصور السبب وتنظره قد يصعب، وأقصد من ذلك أنك ما تلزم نفسك أنك لابد أن تعرف ما هو سبب الخلاف في هذه الآية في كل آية، قد يأتيك آيات يصعب عليك أن تنظر للسبب ما هو السبب، وقد أحيانا يتبين. سأذكر لكم أمثلة فقط لبعض الأسباب. عندنا سبب وهو من الأسباب المهمة قضية اختلاف المصدر الذي اعتمده المفسر، والآن ترى الأسباب هذه كلها اللي سأذكرها في تفسير السلف، من اختلافات أسباب الاختلاف الوارد في تفسير السلف بالذات اختلاف المصدر الذي اعتمده المفسر. احنا نعرف الآن لما نأتي إلى التفسير أن السلف كلهم مصادر، طبعا ما ناقشنا مصادر رجعناها، فلما ننظر إلى هذه المصادر قد يكون واحد منهم اعتمد على اللغة والثاني اعتمد على مثلا إسرائيلية، أو واحد اعتمد على القرآن والثاني اعتمد على معنى لغوي إلى آخره. فالمقصود أن اختلافهم في المصدر الذي اعتمدوه حال بيان القرآن هو سبب من أسباب الاختلاف. مثال ذلك ومثال سبق طرحه فيما روي عن ابن عباس من طريق سعيد لما قال اللي ابن عباس قال الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. هل الآن التفسير ابن عباس أليس منحاه لغويا لأنه أخذ اللفظ على معناه العام، فحكم بأن الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله للرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قال أبو بشر لسعيد فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة، هذا اعتمد على ماذا؟ على السنة، هذا اعتمد على معنى اللغة وهذا اعتمد على السنة. فإذا لما أنا أقول ما هو سبب الاختلاف هنا، الاختلاف في المصدر الذي اعتمده المفسر. طيب، طبعا المصدر هو مصدر التفسير. أيضا عندنا وهو مشهور وخلاف فيه أو الكلام فيه طويل عريض كما يقال، اللي هو يوم يكشف عن ساق. الساق الآن هنا ابن عباس وتلاميذه يقولون يوم يكشف عن شدة وكرب، هذا تفسير إيش؟ لغوي، يعني معتمد على اللغة، إذا مصدر اللغة. والذين فسروا بأن الساق هنا هو ساق الرب سبحانه وتعالى وهو ساق يليق بذاته وجلاله، اعتمدوا على حديث أبي سعيد الخدري قال فيكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن كان يسجد له في الدنيا إلى آخر الحديث، فحملوه على هذا الحديث. إذن اختلف المصدر هنا ولا لا بنفس المثال السابق. فمن اعتمد اللغة فسر بهذا، ومن اعتمد السنة فسر بهذا. طبعا هذا بالذات هذا المثال صار في كلام كما قلت لكم في قضية هل ابن عباس أول ولا ما أول، هذا كلام طبعا يحتاج إلى إيضاح أشرحه سريعا ليعلم أن ابن عباس وتلاميذه هنا ليسوا من المؤولة. لماذا؟ لأنهم لم يثبتوا أن الساق هنا للرب ثم يقولون أن المراد به كذا. فهمتم الفكرة؟ انتبهوا لهذه. يعني من احتج من المؤولة بتفسير ابن عباس فهو احتجاج غير سديد. لماذا؟ لأن ابن عباس لم يثبت، لم يقل أن الساق هنا ساق الله والمراد به كذا. وكما تلاحظون أن في قوله يوم يكشف عن ساق جاء نكرة فهو محتمل. وابن عباس وتلاميذه أيضا يحتمل أنه لم يردهم الحديث، أو أيضا يحتمل أنهم لم يروا أن هذا الحديث تفسير لهذه الآية. لأن لاحظ أن الحديث الذي ورد، وذا ما نقشناه كما نناقشه في المصادر، الحديث الذي ورد ما ورد على أنه تفسير لقوله يوم يكشف عن ساق، هو ورد كأثر من الآثار تحصل في يوم القيامة، لكن معناه مناسب لقوله يوم يكشف عن ساق أو لا، فصح أن يحمل عليه. فالمسألة فيها إيش؟ يعني فيها يعني سهولة في هذا من هذه الجهة، ليس فيها إنكار الساق، لأن الساق ثابت في غير هذه الآية. الساق ساق الرب سبحانه وتعالى ثابت في غير هذه الآية، في هذا الحديث وغيره، فما ندخل في جدل هذا. لكن المقصود من احتج بفعل أو بتفسير من عباس أن احتجاجه غير صحيح، احتجاجه غير صحيح. طيب، سبب ثاني من الأسباب أن يكون لللفظ المفسر ألفاظ مقاربة له في المعنى، يعني هذا اللفظ المفسر له ألفاظ مقاربة في المعنى، فيذكر كل مفسر أحد هذه الألفاظ ويذكر الآخر لفظا آخر، أو أن يكون التعبير عنه بما في معنى. نأخذ مثال لذلك في قوله سبحانه وتعالى وجئنا ببضاعة مزجاة. يقول الطبري قد اختلف أهل التأويل في البيان عن تأويل ذلك، وإن كانت معاني بيانهم متقاربة، يعني مختلفوا لكن المعاني التي ذكروها إيش؟ متقاربة. نأخذ المتقاربة نذكر بعضها لأنها طويلة جدا. ابن عباس من طريق عكرمة قال ردية زيوف لا تنفق حتى يوضع منها. ومن طريق ابن أبي مليكة يقول، طبعا الرواية كذا، قال ابن أبي مليكة قال سمعت ابن عباس وسئل عن قوله وجئنا ببضاعة مزجاة قال رثت المتاع الحبل والغرارة والشيء، يعني قليلة جدا. وهذا تضعه مثال لسؤال التابعي للصحابي، وهذا في المصادر لكن إشارة إليه. عطية العوفي أيضا من طريق عن ابن عباس قال جئنا ببضاعة مزجاة قال البضاعة الدراهم والمزجاة غير طائل، يعني الدراهم قليلة. لاحظ الآن ابن عباس له أكثر من قول وهي متغايرة، لكنه اختلاف كما قلت لكم إيش؟ تنوع. هذه التعابير كلها تعابير عن بضاعة المزجاة، اختلفت العبارة لكن المعنى واحد. وفيها طبعا عن سعيد بن جبير قال ناقصة، عكرمة قال ردية، وعبد الله بن الحارث أيضا سأله رجل فقال قليلة متاع الأعراب الصوف والسم، وإبراهيم أيضا قال قليلة، والحسن البصري قال قليلة، مجاهد قال قليلة، سعيد بن جبير قال فسول، الضحاك قال كاسدة غير طائل. فهذه أقوال قتادة قال يسيرة، تلاحظ يسيرة قليلة كاسدة إلى آخره، كلها معاني متقاربة، يعني ألفاظ فسر بألفاظ متقاربة المعاني. السبب الثالث من الأسباب أن يكون التفسير على المثال للعموم، وهذا واضح مثل ما أخذناه في الدرس السابق. طبعا هناك حكينا على أنه يش اختلاف تنوع، لأن المراد التنبيه هنا على أنه ليس بين أقوالهم التضاد وأن من باب التنوع. هنا الآن إشارة لماذا اختلفت عبارتهم، مثل وشاهد ومشهود فيها كما قلت لكم أكثر من 20 قول. لماذا اختلفت العبارة فيها؟ لأن كل واحد أراد أن يمثل لشاهد ومشهود اختلفت العبارة، مع أن كلها في النهاية ترجع إلى معنى واحد. فإذا ما هو سبب الاختلاف في تفسير وشاهد ومشهود؟ أنهم أرادوا التمثيل، وإلا لو كان المعنى الجامع لقال يقسم ربنا بكل شاهد وبكل مشهود، يعني كل من تصلح منه الشهادة وكل من يصلح أن يكون مشهودا عنه، فتجمع جميع الأقوال. أو مثل النعيم اللي سبق أن ذكرت لكم في لتسألون يوم عن النعيم، أي أنه أن الله سبحانه وتعالى يخبر أن عباده سيسألون عن كل ما تنعموا به، يعني كل نعمة تنعموا بها في الدنيا، فمنها الأمن ومنها الصحة ومنها الأكل ومنها الشرب إلى آخره، فهذه أمثلة. طيب، السبب الرابع أن يذكر وصف لموصوف محذوف، وهذا في القرآن كثير. الآن ذكرت لكم مثال قبل قليل اللي هو أول مثال له الروح، ولا لا؟ الروح وصف وموصوف محذوف، فاحتمل هذا الموصوف يكون كذا أو يكون كذا أو يكون كذا. فأنا لما أنظر لماذا وقع الاختلاف، لأنه وصف يحتمل أكثر من موصوف، مثله النازعات وصف يحتمل أكثر من موصوف، مثله الخنس وصف أيضا يحتمل أكثر من موصوف، وهكذا غيرها من الأوصاف. من الأمثلة عند الطبري رحمه الله تعالى في قول فالزاجرات زجرا، يقول قال بعضهم هي الملائكة تزجر السحاب أي تسوقه، وهذا وارد عن مجاهد والسدي، وأورد عن قتادة قول آخر قال ذلك آي القرآن التي زجر الله بها عما زجر بها عنه في القرآن، يعني أنه الزاجرات هي آيات القرآن، الآيات التي تزجر، فهذا قول وهذا قول. فالزاجرات يصح أن يكون وصفا للملائكة، ويصح أن يكون وصفا أيضا لآيات القرآن. السبب الخامس أن يكون تفسير أحدهم على اللفظ وتفسير الآخر على المعنى، وهذا أيضا يوجد كثير، وهذا اللي ننبه إليه أمس كما ذكرت كلامه من هو اللي ننبه على هذه الفكرة، من هو مختار الزمخشري ولا موارد أمس اسمه تنسون سريعا، ها الشاطبي قال المذكر أن يفسر أحدهم على الإعراب والثاني على الاستعمال، هي نفس الفكرة كلام الشاطبي نفسه. طيب نأخذ مثال عند ابن عطيين في قوله سبحانه وتعالى واتبع هواه وكان أمره فرطا، يقول ابن عطيين والفرط يحتمل أن يكون بمعنى التفريط والتضييع، أي أمر الذي يجب أن يلتزم به، ويحتمل أن يكون بمعنى الإفراط والإسراف، أي أمره وهواه الذي هو بسبيله. ثم قال وقد فسر المتأولون بالعبارتين أعني التضييع والإسراف، يعني فرط أو أفرط، ففرط بمعنى يشطيع وأفرط بمعنى أسرف، هذا التفسير اللفظي. يقول وعبر عنه خباب بالهلاك، يعني كان أمره فرطا أي هلاك، وداود بالندامة، وابن زيد بالخلاف للحق. قال ابن عطية وهذا كله تفسير بالمعنى، يعني تفسير معنى ليس تفسيرا لللفظ، يعني ما هو تحرير لمعنى اللفظ، إنما هو تفسير بالمعنى، لأن من فرط أو أفرط فإن نهايته إلى ماذا؟ إلى هلاك، وكذلك من فرط أو أفرط كما قال داود فإنه نهايته إلى الندامة، أو من فرط أو أفرط فإنه في الأصل يكون مخالف للحق، فإذن يكون هذا التفسير بماذا؟ بالمعنى. طيب النوع السادس أو السبب السادس أن يكون تفسير أحدهم على ظاهر اللفظ والآخر على القياس، يعني يرد عندنا أحيان أن يكون واحد يفسر الظاهر والثاني يفسر على القياس. إيش مثاله؟ في قوله سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هل السكارى الآن مراد بها السكر من الخمر؟ هذا هو المشهور من اللفظة وهو اللي جاء عليه تفسير الجمهور، ابن عباس يقول من طريق العوفي كان قبل أن تحرم الخمر. إذا نفهم السكارى أي سكارى من الخمر. وكذلك مجاهد يقول نهوا أن يصلوا وهم سكارى ثم نسخها تحريم الخمر. إذا الآن سكارى من الخمر. طيب يقول سعيد بن جبير نشاوى من الشراب أيضا ما زال في الخمر، لكن يريدنا عن ابن عباس رواية قال وأنتم سكارى قال النعاس، يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أي فيكم النعاس، فيكم النعاس. الآن الآية أصل نازلة في إيش؟ في الخمر ولا لا؟ فالمعنى الآية لا تشربوا لا تقربوا الصلاة وأنتم في حال السكر، وطبعا هذه مرحلة من مراحل تحريم الخمر. فهل النعاس له علاقة بالسكر اللي هي حتى تعلم ما تقولون؟ النعسان، وكل واحد يكون مرت عليه هذه الحالة، لأن النعسان لما يقرأ القرآن وفيه شدة النوم ما يلاحظ أنه أحيانا يدخل في القرآن ما ليس منه. كذلك في الصلاة إذا كان شديد الإرهاق لا شك أنه يقع منه مثل هذه الأشياء، تجده في التحيات فجأة قفز إلى غيرها أو قال ما ليس من الصلاة أصلا، من الأقوال الباطلة التي قد يعني يفلتها الشيطان من لسانه ولا يشعر. فإذا الآن نلاحظ أنه تفسير الآية بظاهرها أي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى من الخمر، ويقاس عليها النعاس. فتفسير ابن عباس الثاني على ماذا؟ على القياس، تفسير ابن عباس على القياس. طيب أيضا السبب السابع أن يكون اللفظ مشتركا في اللغة، وهذا له أمثلة كثيرة وقد مر، مثل قر ومثل عسعس، مثل وإذا البحار سجرت كمثال، أيضا قيل سجرت بمعنى أوقدت، وقل سجرت بمعنى اشتعلت، وقيل سجر آسف ملئت، وقيل سجرت بمعنى يبست. وإذا رجعت إلى لغة العرب تجد أن سجر مدى سجر هذه فيها هذه المعاني الثلاثة، فيكون سبب الاختلاف فيها هو الاشتراك اللغوي في لفظة إيش؟ سجرة، في لفظة سجرة. طيب طبعا أمثلة كثيرة وسبق ذكرها ما نحتاج إلى زيادة في هذا. السبب الثامن الاختلاف في مفسر الضمير، يعني السبب يكون إيش؟ مفسر الضمير. من أمثلته في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الآن ملاقيه الهاء هذه، هل أنت ملاق ربك؟ يعني يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك فملاق ربك، هذا احتمال. أو يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاق كدحك، هذا أيضا احتمال. ما هو سبب الاختلاف؟ اختلاف في مفسر الضمير. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. أجمع المفسرون على أن تسبحوه من؟ الله سبحانه وتعالى، لكن اختلفوا في تعزروه وتوقروه، هل المراد به الرسول صلى الله عليه وسلم أو المراد به الله سبحانه وتعالى؟ يعني تسبح الله، تعزر الله وتوقر الله وتسبح الله، هذا القول الأول، أو تعزر الرسول وتوقر الرسول وتسبح الله، هذا القول الثاني. فإذا هو اختلاف في مفسر الضمير، اختلاف في مفسر الضمير. التاسع أن يقع في الآية حذف فيختلف في تقديره، يعني يكون فيها شيء محذوف فتقديره يختلف بين العلماء، مثل لما تكلم عن يتام النساء قال فيه فيهن وترغبون أن تنكحوهن، لما تقول رغبت أن أفعل كذا محتمل أن أفعل، رغبت في أن أفعل أو رغبت عن أن أفعل، يعني رغب فيه أو رغب عنه. فهل المراد ترغبون في نكاحهن أو المراد ترغبون عن نكاحهن؟ لأن الآن الأمر محتمل لهذا وهذا، لأن اليتيمة هذه قد تكون صاحبة جمال فيطمع فيها الذي يرعاها فيرغب في نكاحها، أو تكون صاحبة مال فأيضا يرغب فيها فيطمع في نكاحها من أجل مالها، أو تكون لهذا ولا هذا فيرغب عن نكاحها فقد هي أيضا تتألم، فكان الله سبحانه وتعالى يوصيه بها. فالمقصود الآن إذا أنه تحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى، وسبب الاختلاف عندنا هنا الآن هو الحد، هو الحد. السبب العاشر أن يكون في اللفظ إجمال فيحمله مفسر على أحد المعاني ويحمله آخر على معنى آخر. من أمثلته قول سبحانه وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. طبعا لما ترجع لرتقا ففتقناهما فيها إجمال، ما المراد بالرتق والفتق؟ فتجد عندنا قول قال: فتق السماء بالغيث وفتق الأرض بالنبات. فالآن الرتق هو عدم الإمطار في السماء وفي الأرض عدم الإنبات، هذا إيش؟ الرتق. الفتق إمطار السماء وإنبات الأرض، لأن الرتق معنى إيش؟ الالتصاق، والفتق معنى الانفراج. في قول آخر عن ابن عباس قال: كانتا رتقا قال ملتصقتين، يعني السماء والأرض كانت ملتصقة في بعض ثم فتقهما. فهذا محتمل ولا محتمل؟ وسببه الإجمال في قوله كانتا رتقا ففتقناهما، يعني هذا كلام مجمل، فمحتمل أن يكون هذا ومحتمل أن يكون هذا المعنى. طبعا هناك أمثلة أو أسباب كثيرة، نكتفي بهذا. ممكن ترجعون طبعا إلى طبعا في قضية الناسخ والنسخ والإحكام، كتب النسخ موجودة أمثلة كثيرة منها، أو كذلك العموم والخصوص أو غيرها. هذه الأمثلة ذكرتها لكم كما قلت لكم هي في تفسير السلف. لا شك أنه لما كثرت العلوم اللي سبق ذكرت لكم في تاريخ التفسير مقدمة، ظهر عندنا مذاهب نحوية، ظهر عندنا مذاهب عقدية، ظهر عندنا مذاهب فقهية. هذه الأمور الثلاثة لا شك أنها أثرت في إيجاد إيش؟ اختلافات أخرى في التفسير، يعني أسباب في التفسير. ففي مثال أن التقديرات النحوية كانت أحد أسباب أيضا الاختلاف، لكن لا يلزم أن تكون هذه الاختلافات الواردة صحيحة، إلا إذا كما قلت لكم إيش؟ أخذنا بالضوابط السابقة. ليذكر لكم مثالا نحويا، يعني تقديرا نحويا، وهو اختلاف بسبب المذاهب النحوية هذه. الباقولي في كتابه في إيضاح المشكلات يقول في قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. الآن الها في قوله من مثله، هل أتوا بسورة من مثل القرآن؟ هذا القول، وهو الذي عليه السلف، طبعا ما في رواية إلا عن مجاهد وقتادة. أو ائتوا بسورة من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قول آخر وهو أضعف، لأن السياق يدل على الأول كما رجح الطبري. لكن نأخذ الآن كلام الباقول، طبعا الباقول ذكر هذين المعنيين، يقول: فهذان قولان قالهما أصحاب المعاني، يعني أصحاب معاني القرآن اللي هم أهل اللغة. بعد ذلك إيش قال؟ وعلى قياس سيبويه في قوله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، إن الها في قوله في بطونه يعود إلى الأنعام، يجيء قول ثالث في هذه الآية، وهو أن يعود الهاء من قوله فأتوا بسورة من مثله، أي من مثل الأنداد، لأن الأنداد ذكرت قبل في قوله فلا تجعل الله أندادا. فانظر كيف هذا التمحل والتخريج لقول ثالث في الآية، وهو قول مغزول يعني ضعيف جدا، كله على من أجل إيش؟ تخريج على قول سيبوي. والقرآن ليس عرضة لمثل هذه التخريجات النحوية، ولذا كان أبو حيان رحمه الله تعالى يشدد على مثل هذه التخريجات المردولة الضعيفة، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع الفوائد أشار إلى مثل هذه التقديرات الغريبة جدا. فلما نأتي الآن ننظر سبب الاختلاف، طبعا تقول لي إيش؟ مفسر الضمير، وفيه كم قول؟ ثلاث أقوال ولا لا؟ لكن هو القول الأول قول السلف، والقول الثاني قاله أصحاب اللغة، والقول الثالث كما تلاحظ تخريج على قول سيبويه في آية كذا، فلا يقبل مثل هذا القول. في مسألة أخيرة، الاختلاف في القراءة، هل ندخله في أسباب الاختلاف أو لا؟ هي آخر مسألة نناقشها معكم. نضرب لها مثال يكون واضح. قال سبحانه وتعالى: وما هو على الغيب بضنين بالضاء، وما هو على الغيب بضنين بالضاد. إذا قلنا بضنين بمعنى بمتهم، إذا قلنا بضنين بمعنى إيش؟ ببخيل. فهل يدخل هذا في أسباب الاختلاف؟ ماشي. لكن اختلف المعنى الآن. لأن القراءتين كآيتين. نعم. اللي معه كتاب فصول في فصول التفسير أنا ذكرت هذا المثال على أنه من سبب الاختلاف. والذي أراه لاحقا أنه ما تدخل. وما هو على الغيب مثل وما هو على الغيب بضنين مذكور عندكم ولا لا؟ لكنها لا تدخل الصحيح. ليه؟ لأنه الآن ليس هنا الاختلاف في معنى القراءة. هذا اختلاف بين قراءتين، فصارت كما قال الآخر أنها بمثابة آيتين مستقلتين. بمثابة آيتين مستقلتين فلا تدخل في الاختلاف. مثل لو ندري نضرب لها مثال في تعدد وجوه التفسير. وإذا النجوم انكدرت، إن قلنا الانكدار بمعنى الانصباب، والانكدار معنى أو من الكدرة لمعنى التغير، صارت قولين منفصلين ما لهم علاقة. الاختلاف حينما يكون على اللفظة نفسها، على نفس اللفظة أو على نفس الجملة، هنا يكون الاختلاف. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونه في الشريط التالي، مع تحية إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.